وكيف يعالج نفسه إذا رأى في لا وعباد الله ضراء إلى الله ضراء إلى الله مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبارك إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله بهذا اللهم بارك في هذا ما شاء الله العافية جاء ما يقول عن هذا ينفع وصف العين علاج المصاب علاج المصاب بالعين ياهو من العين يغسل أطرافه وجهه وأطرافه يديه رجليه ويتمضمض كذلك الإزارة يعني داخل إزارة داخل الجان حول الطرف حول السرة ويجي إشرب منه يصب على رأسه على بدنه من قفاه يبرى بإذن الله حتى بإن جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه لا ينفع إذا غسل يديه وجهه يتمضمض كبه لسان على كبه على المرئي على المنظور يبرى بإذن الله هذا غرض الشيخ لا ورد الحديث هذا حديث إذا لم يعرف يعني إذا استغسلتم فاغسلونا إذا لم يعرف الحاسد يعني يقرأ القراءة لا رؤيته ولا من عين أفهمه ويقرأ عليه يقرأ عليه من آيات الله ما يسر وهو من أسباب الشفاء أيضا نعم ينقطع يعني إذا مات الحاسد ينقطع ما سمعت في هذا يعني عن المنظوم ما سمعت هذا يفعى عند الناس أو مشي مشاع عند الناس وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة معبودات من أسباب من أسباب العافية قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي ناظر مع اسمه كيف الأرض والسماء ووصل ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء من أسباب العافية من كل هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون الحسد التابع المؤمن وكان النظر كذلك التابع المؤمن وكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.